بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس هذا المجلس 71 في مذاكرة كتاب السنة من رواية الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمجلس هذا سنختصره لارتباط بالفتوى، ولهذا تعذرون في بقيته قبل الأذان بنحو 10 أو ربع ساعة ننهيه إن شاء الله. نعم، بسم الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال: المؤمن يبغى على كل خلة إلا الخيانة والكذب. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال: وقال منصور عن إبراهيم. أظن هذا انتهينا من الآثار هذه. 1519 حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر. نعم. مرقمة الأثار عندك؟ مرقمة 1519. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر الأحمر عن أبي الجحاف قال: قال سعيد بن جبير لذر: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هذا هو ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المهربي أو المهربي، توفى عام 99، وهو من أوائل من قال بالإرجاء، فذمه على ذلك السلف وعابوه وانتقدوه، بل وهجروا مجلسه. وقالة الإرجاء بزغت في أواخر 100 الأولى واستثمت ظاهرة في أثناء 100 الثانية، وقد فطن لها علماء السلف كما سبق، فعرفوا غورها وبعدها وأثرها، فاشتد نكيرهم على أهلها، لأنها تتعلق بالإيمان وتتعلق بالكفر. ومذهب المرجئة ردة فعل بدعية لمذهب الوعيدية من المعتزلة وقبلهم الخوارج. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي المختار قال: شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال: مررت فسلمت فلم يرد علي. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير: إن هذا يجدد في كل يوم دينا، لا والله لا كلمته أبدا. الله المستعان. هذا وجه هجر سعيد بن جبير ابن نفير لذر ابن عبد الله المهربي الهمداني، أنه يجدد كل يوم دينا، أي في وقوعه من بدعة وخروجه منها إلى بدعة أخرى. فالمراد بالدين هنا الابتداع الذي يتدين به، وهذا ضابط مهم بين البدعة وبين العادة، فإن البدعة ما يتدين به من قول أو اعتقاد أو عمل على غير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما العادة فدون ذلك، والابتداع في العادات أمر هين ما لم يصل إلى معاني العبادات. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهون في النار. نعم، لماذا سمي أهل الأهواء بأهل الأهواء والبدع؟ سموا بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم في مقابل الأدلة والشرع، ولأنهم متوعدون بالهوي في النار. لهذا قال ها هنا عامر بن شراحيل الشعبي سمي أهل الأهواء لأنهم يهوون في النار، أي لأن بدعهم تهوي بهم في النار. وغالبا، وهذا أمر مضطرد اضطرادا أغلبيا، أن أصحاب البدع لا يتوبون. لماذا؟ ولهذا جاء عن السلف لا يعرف لصاحب البدعة توبة، لأن المبتدع يرى في بدعته أنها دين وعقيدة ويصر عليها، فرجوعه عنها رجوع صعب. ولهذا الأدلة الشرعية عظمت وفخمت أمر الشرك بالله والكفر به والنفاق الاعتقادي، ثنت بالبدع والأهواء، حتى قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وجنس البدع أعظم من جنس المعاصي والذنوب، ولهذا البدع معدودة في الكبائر، إما الكبائر المكفرة وإما الكبائر المفسقة والمضللة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني خالد قال حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال ما لك ولهذا الهزأ الهزأ. قال حدثنا أبو عبد الله ما لك ولهذا الهز الهز، يعني الاستخفاف والكلام المسخري في أمر الإرجاء وما ينتج عنه. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله سبروا غور هذه البدعة، وأنها كلام فاضي، هي إلى الهزء والاستخفاف أقرب منها إلى العلم والدين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وعبد الكريم الذي رآه أبو قلابة معه هو أبو أمية بن أبي مخارق من رؤوس المرجئة في أوائل القرن الثاني. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا محمد بن طلحة يعني عن سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. قال فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا. هذا أثر عجيب عن سلمة بن كهيل أنه سمع ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المهربي أنه قال في الإرجاء القول الذي أحدثه أخشى أن يتخذ دينا. استمر على هذا الأمر وهذه البدعة، فبدت تأتيه الكتب والرسائل من الأنحاء من الآفاق، فأصيب بالعجب وأصيب بتسويغ البدعة، زينها الشيطان في قلبه وفي قلب أمثاله حتى ظنوها دينا. قال وهل حق غير هذا، أو هل أمر أي دين غير هذا. وهذا مثل كثير من البدع، يأتي الشيطان فيزينها في النفوس بوسائله الخبيثة ودسائسه الخفية حتى يظن أهلها أنها دين. في فتنة الحرم من أعظم ما فتن به أهل الحرم في حركة جهيمان أن الشيطان جاءهم في منامهم، الصغير والكبير والمرأة العجوز والرجل، أن فلان بفلان هو المهدي، ويرون صورة محمد بن عبد الله قالوا هذا المهدي، تواردوا عليها فظنوها من جهلهم وحماقتهم وعجلتهم أن هذه من الرؤيا الصالحة، فبنوا عليها وسوغوا أفعالهم الشنيعة، أفعالهم الفعلية والاعتقادية. وأعظم من هؤلاء الصوفية يتخذون من المنامات ماذا؟ يتخذون من المنامات دينا، فيبنون عليها الولا والبراء والولاية والكرامة في هذه المنامات. لعبت بهم الشياطين فأخذت منهم هذا كل ما أخذ. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو السوار العدوي، فدخل معبد الجهني من بعض الأبواب فقال أبو السوار ما أدخل هذا مسجدنا، لا تدعوا يجالسنا ولا تدعوا يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة، فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. وهذا موقف عجيب قاله أبو السوار العدوي في البصرة، أنهم كانوا جلوسا في مسجد بني عدي، لأنه يجوز أن تسمى المساجد بأسماء أهلها. ترجم عليها الإمام البخاري بابا، باب في مسجد بني زريق، لا بأس في هذا. دخل عليهم معبد الجهني، وكان جلوسهم رحمهم الله في مجالس العلم أين؟ في المساجد. ترى مجالس العلم في المساجد، ما هي في الغيران والاستراحات والأماكن النائية البعيدة عن العيون. ما تسرر أحد في العلم إلا واتهم وظنت فيه الريبة. العلم أبلج والباطل حسن فاضل لجلج، ولهذا مواطن العلم ومهده المساجد، منه تخرج أعظم أهل العلم بعد الأنبياء وهم الصحابة، ودرج السلف الصالح ومن بعدهم رحمهم الله على هذا تعليم العلم في المساجد. لما ضعف دور العلم في المسجد ضعف أثر العلم ونقصت بركته، وصار علما يتعلق بالتسطيح والهوامش لا بالأصول وبالشريعة. وهذا أمر مهم أن يفتن له طلبة العلم. دخل عليهم معبد بن خالد الجهني، وهو أول من قتله السلف لكفره بإنكار القدر، إنكار علم الله أن الأمر أنف. وسبق أن معبدا ابن خالد الجهني أخذ القول عن سيسويه المجوسي أو سوسن النصراني، يعني أخذ هذه البدعة عن كفرة الملل، فأنكر علم الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ، وقال إن الأمر أنف، نهاه العلماء واستتابوه فأفتوا بقتله، وأفتى الخليفة الإمام الأوزاعي وأمثاله بقتله فقتل. دخل المسجد مسجد بني عدي، فقال أبو السوار العدوي رحمه الله من بني عدي ما أتى بهذا، لأنهم ينفرون منه ولا يرضون أن يجالسهم. قالوا جاء يعود امرأة معتكفة في قبة، قبة خيمة من ذوات قوائم ذوات أقاربه. إذن فيهم دين فيهم عبادة، لكن ظلوا بهذه البدعة، ومن يظل بالبدعة أشنع وأشد وأفظع ممن يظل بالفسق والفجور، نسأل الله العفو والعافية. ففيه حذر السلف وتحذيرهم من مجالسة هؤلاء الدعاة إلى بدعتهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال قال لي سائد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له ذلك لا تجالس طلقا. قال حدثنا أبو طلق ابن حبيب وقد اتهم بالإرجاء، وهو معاصر لذر ابن عبد الله بن زرارة المهربي. وأظن لما راجعت تراجم هؤلاء أظن أن بعضهما تأثر ببعض. وهذه قصة مهمة يا أخواني في البدع. ما هي؟ أن البدعة تبدأ أول ما تبدأ مقالة، أمر جديد يستحسنه صاحبه، يستذوقه، يستوجهه، ثم إذا أدلى به على مثله ممن هو في مستواه في العلم ربما فتن والثالث والرابع. والأمور المحدثة الجديدة تعرض على العلماء إن لم يكن لصاحبها فيها يقين ببدعتها، والعلماء يكشفون ذلك ويبينونه. وما افتات أحد على العلماء في مثل هذه المسائل إلا وقع في البدع، إما في طرف الضد أو في الطرف المقابل. مر معنا غير مرة قصة التابعي لما رأى في جامع الكوفة الحلق المجتمعة في الضحى من النهار، استغربها وهم مجتمعوا على ذكر الله، على كل حلقة قيم ومعهم حصى، فيقول القيم قيم الحلقة أي مديرها ورئيسها: سبحوا 100 في خرطوم، 100 حصات تسبيحة، هللوا 100، كبروا 100. رأى التابعي هذا الشاب، رأى هذا الأمر فلم يستعجل، رده إلى أهل الأمر كما قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، طاروا به كل مطار. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. رد الأمر إلى الشعبي عامر، رد الأمر إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، وكان أمير الكوفة، فقال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، لأنه أمر جديد. فرده أبو موسى رضي الله عنه إلى من هو أسبق منه إيمانا وأفضل هجرة وعلما، أبي مسعود. فذهب إليه وهو قائل قبل الظهر، فأيقظاه وخرج عليهما، فأخبره أبو موسى بما أخبره به هذا الشاب، فقال: انطلق بنا إليهم. فيه أن العالم ماذا؟ يتثبت. ما كل ما جاء أحد نفخ في رأسك كلمة تصدقه، والله من واحد إلى واحد له غرض أو عنده حماقة وصفاقة وعجلة أو اندفاع أو سوء فهم أو سوء طوية. والتثبت يجب في المسائل المحدثة جميعا، وفيها في جماعها قول الله جل وعلا في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذهب أبو موسى مع ابن مسعود ومعهم الثالث، فدخلوا الجامع وإذا الوصف كما وصف له، والواقع كما نقل لهم، والحال كما نقل له. ففيه أن أهل البدع يورد بعضهم على بعض أشياء يستذوقونها يستحسنونها، وهذا من لعب الشيطان بهم بأساليبه الخفية وطرائقه المكرية، ويكشف هذا أهل العلم وأهل الديانة بالنور الذي يجعله الله في قلوبهم من هذا العلم. والسلف الصالح فيهم ميزة تميزوا بها عمن بعدهم، ما هي؟ أنهم أدركوا غورا وعمقا وحقائق هذه البدع، أدركوها، ليس مجرد بدعة في الظاهر بل أدركوا أثرها. يظهر ذلك في عظيم إنكارهم، انظروهم في مسائل الإرجاء كيف وقفوا منها هذا الموقف الفاصل. كذلك في بدعة القول بخلق القرآن، مع أن السلطان في زمنه قال بها المأمون ثم أخوه المعتصم ثم الواثق بالله حول 20 سنة، ومع ذلك سبرها وأدرك غورها وأثرها وحقيقتها السلف، فكان من ذلك ماذا؟ أنهم عاجلوها بالإنكار، لأن حقيقة هذا القول أن القرآن مخلوق إبطال الشرائع، إبطال الديانة، بل جحد الربوبية، هذا حقيقتها. هذا المعنى لا يفطن له عامة الناس ولا عامة الطلبة، وهذا يدل على أن السلف تكلموا بعلم إذا تكلموا، وسكتوا بحلم إذا سكتوا. فلا غرو أن يعظمهم المسلمون ويبجلوهم ويتبعوهم في آثارهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال حدثنا ابن عون قال قال إبراهيم إن القوم لم يدخر عنهم شيء فخبئ لكم بفضل عندكم. نعم، إن القوم يعني الصحابة والتابعين من سلفوا لم يخبأ عنهم شيء لفضل عندكم حتى تأتوا بهذه البدع وبهذه المقالات التي لم تسبقوا إليها. ولهذا من نكير السلف لهذه البدع في جملتها وفي أفرادها أنهم قالوا هذا الأمر علمه الله ورسوله لما علمه، كما في مناظرة يحيى ابن عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي لبشر بن غياث المريسي، قال هذا الأمر الذي أتى به يا أمير المؤمنين علمه رسول الله وصحابته ولا ما علموا؟ لا مناص في الجواب في النظار من أمره، إما علموا أو لم يعلموا. فإن قال لم يعلموه قال لا خير في شيء لم يعلمه رسول الله ولا صحابته. فإن قال علموا قال علموا بينوه ولا كتموه؟ فإن قال كتموه اتهمهم بماذا؟ بنقص وكتم العلم. فإن قال كتموه قال لا خير في شيء كتمه عنا من هم خير منا، مع ما في ذلك من القدح فيهم. فإن قال بينوه يا الله ورنا بيانه. وهذا معنى قولها هنا إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء فخبئ لكم بفضل عندكم، أي عندكم زود في رتبتكم ومنزلتكم عليهم، وهذا سد لباب البدع كلها أنه لا خير فيها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال كان الحسن يقول شر داء خالط قلبا يعني الهوى. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله قال لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء أخير لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم فإن عرفه عرفت أنه خيرهم. هذا بكر بن عبد الله المزني ذكر أمرا وشعارا يعرف به أهل السنة من أهل البدع. لو أتيت مسجدا مفعم أي ممتلئ بالرجال، لأن الرجال هم أهل المساجد هم عمارها، فسألني سائل من خيرهم قلت تعرف خيرهم فعرفت أنه منهم. لماذا؟ لأن الأخيار يعرف بعضهم بعضا ويأرز بعضهم إلى بعض، والأشرار يعرف بعضهم بعضا ويأرز بعضهم إلى بعض، كما قال الأول نزلنا ليلا فوافق الأخيار الأخيار والأشرار الأشرار. نعم. ولو انتهيت إلى المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء شر لقلت لسائلي أتعرف أغشهم لهم فإن عرفه عرفت إنه لشرهم. إذن من خيرهم؟ خير الناس أنصحهم، أنصحهم لمن؟ للمسلمين، وأنصحهم للناس، هذا الخير. وشرهم أغشهم وأكذبهم للمسلمين. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي وأصله في الصحيحين واللفظ لمسلم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ألا يغشهم وإنما ينصح لهم، فهذا معيار، معيار إذا خفي عليك دعوة من يدعو هل هو ناصح أو غاش، سواء بقوله أو بفعله أو بأثر طريقته ومنهجه. نعم. وما كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان، ولو شهدت لشهدت أنه بالجنة، وما كنت لأشهد على شرهم أنه منافق بريء من الإيمان، ولو شهدت عليه بذلك شهدت أنه في النار، ولكني أخاف على خيرهم وأرجو لشرهم، فإذا أنا خفت على خيرهم فكم عسى خوفي على شرهم، وإذا رجوت لشرهم كم رجائي لخيرهم، هكذا السنة. نعم، لا يقطع للمعين بالجنة والنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. ولو شهدت على رجل بأنه مستكمل الإيمان معناه أني أشهد له بالجنة، مثل الآن إذا شهدت لأحد بأنه شهيد، ما أدراك أنه شهيد؟ شهادة أمرها في القلب وظهور أثرها على الفعل لا يدل على ما تحقق في القلب، إذ معنى ذلك القطع له بالجنة، وهذا ليس ذلك إلينا، وإنما يرجو للمحسن ويخاف على المسيء، يخاف على صاحب السيئة، وهذا في قوله فإذا أنا خفت على خيرهم فكم عسى خوفي على شرهم، وإذا رجوت لشرهم كم رجائي لخيرهم. رجائي لشرهم إنه ما على شيء، ربي يدخله الجنة. إذن أين الذنوب وأثرها؟ وجادة أهل السنة في هذا أنه يرجى للمحسنين منهم من الله الثواب العظيم من غير قطع ولا جزم إلا من جاء به الدليل، ويخشى على المسيء منهم بتقصير العذاب والوقوع في الوخيمة من غير قطع أيضا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. وهذا كثر عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، فزيادة الإيمان بالتفقه وبذكر الله، تدبر في آية وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، وجلوس في مجالس العلم. قال عمر لمعاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، ما هو بأنه بغير الساعة ما هم مؤمنين، لكن يزدادون إيمانا بما يتذاكرون ويتفقهون في دين الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة قال قال كعب من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فدل على أن الإيمان ما هو مجرد قول، بل معه أعمال وأقوال مبناها على الاعتقاد. وتوسط أتى بالحد الأدنى، واستكمل الإيمان أتى بأعلاه ومراتبه العالية، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق قال قال سلمان رضي الله عنه لحجر يا ابن أم حجية لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان. نعم، ما بلغت استكمال جميع خصاله. لا بد في الإنسان من الخطأ، ويلحقه ما يلحقه من التقصير، وربي يعفو سبحانه ويغفر ويتجاوز لما يعلمه من عبده، لكن العبد يسعى إلى أن يأتي بفرائض الله ويسعى ما استطاع من النوافل، أما من يقطع أنه استكمل الإيمان هذا فقد انقطع واستهلك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ رضي الله عنه في ناس فقال اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله رضي الله عنهم. ذكر الله ما هو على ما يتصوره بعض الصوفية ذكر الله ذكرا جماعيا في الحلقة، لا، ذكر الله في العلم تدبر آية، ما هو في القصص والسواليف. ورث الصوفية في هذا الباب التبليغيون يسمون الآن الأحباب، الإيمان عندهم يقرون حديث يفسرونه على جهلهم، لا، ليس هذا هو مجلس الذكر. مجلس الذكر هو المجلس الذي عماده وقوامه قال الله وقال رسوله، تفقها وتدارسا في ذلك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه قال يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له إنك لديت وديت ولعله أن يحل منه بشيء فيرجع وما معه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أعوذ بالله. عبد الله هو بن مسعود واللي يروي عنه طارق بن شهاب، وهذه مسألة مهمة أفضى بها ابن مسعود للناس، لا يغتر المغتر بعمله ولا يعجب بقوله يأتي الرجل ما له عليه سبيل فيمدحه، والله انك نعم، انت اللي فيك، انت العالم، انت المجاهد، انت اللي قمت وما قمت، يبدا يمدحه الى ما يقطع راسه لعله يحذي منه، يصيب منه شيء من الدنيا، اما رغبه او محبه او تودد او يعطي شيء من الدنيا، فيرجع ما وما معه من دينه من شيء. نسأل الله العفو والعافية، لأنه بالغ في المدح. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يعني أمثالهم، يزكي نفسه وغيره بهالممادح، حتى صارت شعار للناس اليوم، والله نعم بفلان، على أي أساس تنعم؟ ونعم بآل فلان، على أي أساس؟ كل هذا من باب إيش؟ المجاملة الفارغة، تفضي إلى الهياط الذي لا معنى له، ثم تفسد الدين بأن مدح من لا يستحق المدح، وربما يذم من هو أهل للمدح. وهذا كله يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع، ابن لكع بالدنيا بالمدح بالجاه بالمنصب بالمال. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال إن الرجل ليخرج من بيته وما هو دينه فيلقى الرجل له إليه الحاجة فيقول إنك لديت وديت ويثني عليه وعسى ألا يحلى من حاجته بشيء فيرجع قد أسخط الله عليه ما معه من دينه شيء. استغفر الله واتوب اليه. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن ابي جعفر عن علي بن حسين قال وجد مع قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفه مقروءه بسم الله الرحمن الرحيم اشد الناس على الله غدا القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن جحد أهل نعمته فقد كفر بما أنزل الله ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. الله المستعان. وهذه الصحيفة هي نحو ما جاء في صحيفة علي لما خطب الناس في الكوفة فقال رضي الله عنه: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من بين الناس إلا ما في هذه الصحيفة وأخرجها من قراب سيفه، وفيها مقادير الديات، وفيها نحو ما ذكرها هنا: أشد الناس على الله غدا القاتل غير قاتله، عدوانا يعني ظلما وعدوانا، والضارب غير ضاربه، ليس في باب القصاص وإنما يتعدى، ومن جحد أهل نعمته فقد كفر بما أنزل الله. جحد أهل النعمة يعني جحد المولي عليه بالنعمة إما بلسانه أو بقلبه وجنانه أو بعمله بأركانه، فقد كفر بما أنزل الله، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وغضبه. في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين قال قال ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا الحديث أصله في البخاري، حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه الإمام البخاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يرمي رجل رجلا. هنا رجل غير مفهومة، لا مفهوم لها، بل يشمل حتى صغير صغيرا، امرأة امرأة، بالكفر أو بالفسق. الكفر المخرج من الملة ويدخل فيه الكفر الأصغر، والفسق يشمل الذنب ومنها البدعة، رماه ببدعة وهو ليس مبتدع وليس صاحب بدعة، رماه بكفر وهو ليس بكافر. قال: إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا فيه خطورة وصف الناس بالأوصاف القبيحة في الشرع. أشد الأوصاف القبيحة في الشرع الكفر الأكبر بما ينطوي عليه من الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، وهو في مراتب. فكفر أهل وحدة الوجود أشد من كفر أهل الاتحاد، وهم أشد من كفر أهل الشرك. كذلك الوصف بالبدعة، وما أسهله للأسف الآن على ألسنة الناس، حتى بعض الطلبة لقلة علمهم واجتهادهم وتحصيلهم في العلم يجد مستطاع نفسه وشرتها وهواها في الكلام على فلان وعلان، يتجرأ على هذا ما لم يتجرأ عليه العلماء الكبار، إشباعا لرغبته ورغبة جماعة وجلسائه وأتباعه، وهو يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي: أما بعد، فإن الإسلام شرائع وحدود وسنن، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش أبينها لكم، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. إنما حريص على لقاء ربه لا على صحبة الناس وتحمل ذممهم ومسؤولياتهم. يقوله رضي الله عنه وهو من شهر بالعادل وعرف به، الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي عن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. والمراد بذلك في سهوم الإسلام أي في خصاله وأركانه وشعائره. وقوله الإسلام سهم مفسرة بأن الإسلام هو الشهادتان، يعني التوحيد الذي يدخل به إلى الإسلام، لأنه ذكر بعده الصلاة والزكاة والصوم ورمضان والحج، وفيه أن هذه المذكورة هي شعار الإسلام. فشعاره أركان الدين، أركان الإسلام الخمسة: الجهاد ذروة السنام، لأن الجهاد عليها على هذه الأركان. الأمر معروف أنه على المنكر هو سياجها، وهو مجال حفظها، حفظ أركان الإسلام وشعائره. ولهذا عد الأمر معروف سهم، والنهي عن المنكر سهم. وقد خاب من لا سهم له، أي في تحقيق هذه الأركان وشعارها. وهذا يدل على عناية السلف العظيمة بالعمل بالعلم، وأن العمل بالإيمان من الإيمان، وهذا من أعظم الردود على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، فجماهيرهم وغاليتهم أخرجوه عن حقيقته وعن أصله، حتى لم يجعلوا العمل علاقة في الإيمان. ومرجئة الفقهاء في أكثرهم أخرجوا العمل عن مسماه لا عن حقيقته، عن تعريفه وحده ولفظه لا عن أثر الإيمان وحقيقته. نسأل الله العصمة في الدين والدنيا والآخرة، ونقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.